وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل. وتكلمنا على القاعدة الأولى والثانية، ودخلنا في القاعدة الثالثة وهي المبين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام أحمد بن حنبل قال: قواعد الإسلام أربع: الدال والدليل والمبين والمستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمستدل أهل العلم أولو الألباب. فذكر قول الله تعالى في المبين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فوصلنا في القاعدة الثالثة في الصفحة 50 إلى أن وصلنا إلى الصفحة 55 في نهايات هذه الصفحة، وعنوان: بيانات من الهدى، أو بينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم: هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد من آمن به وصدقه واتبعه، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فأول آيات سورة الشورى قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وختم هذه السورة من سورة الشورى فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح الإنسان، إن خرجت روحه تعفن جسده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالروح القرآن. وصفه الله سبحانه وتعالى أنه نور وأنه روح. فالقرآن نفسه هو الذي يسير به الإنسان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا بعيدا عن الإسلام وبعيدا عن المسائل الشرعية وبعيدا عن أمور الشريعة وقواعد الإسلام وتفاصيله وفروعه وأصوله ودعائمه وأركانه وأسسه، ملاك الأمر الاتباع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وبينات أي ودلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر متعظ يريد أن يتعلم. والقاعدة في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث علم معناه طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني كل إنسان لابد أن يتعلم ما ينبغي تعلمه. الإنسان مثلا يصلي فلابد أن يتعلم أمور الصلاة، يدخل في الحج لابد أن يعلم مناسك الحج، وكذلك الصوم، وكذلك الزكاة، وكذلك البيوع وكل مسائل الشريعة. تمام، احنا انتهينا من شرح هذا الكتاب. فالكتاب الثاني لم تأخذه، هو معك الثاني. انت موجود معك هذا الكتاب معك في البيت؟ طبعا ائتي به. طيب، بارك الله فيك. خلاص يا سعيد، ان شاء الله اشوف متحمس وسمه اكبر منا جميعا، ربنا يبارك فيه. قال: وبينت اي ودلائل وحجج واضحه جليه لمن فهمها وتدبرها، داله على صحه ما جاء به من الهدى المنافي للضلال. فالهدى عكس الضلال، والضلال عكس الهدى. وهذا الدين يفرق به بين السنة والبدعة والهدى والضلال والرشاد والغي والظلم والنور والظلمات والجهل والعلم. فهنا والرشد المخالف للغي ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام، هذا هو القرآن فرقان بين الحق والباطل. قال القرطبي في جامعه: الهدى هو الرشاد والبيان، أي هذا القرآن بيانا لهم وإرشادا. والمراد القرآن بجملته في محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. وحديث مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يعني هذا القرآن يرفع الله به أقواما عندما يتعلمون القرآن قول وفعل وتقرير ونية. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فإن حدث ذلك رفع الله هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. قال: وبينات جمع بينة، من بان الشيء إذا وضح، والفرقان ما فرق بين الحق أو فرق بين الحق والباطل. وقال أهل العلم: البينة كل ما ظهر وبان به وكشف به الحق، أي دليل يبين الحق ويفرق بين الحق والباطل فهو بينة. لذلك قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. نهاية الآية البينة، والبينة هي رسول من الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة رسول من الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قلت: والمبلغ والمرشد والمبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم في معنى هذه الآية: هذه شرطية، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فلا بد من المرجعية إلى الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فليس معك الشرط. قلت: وهنا أزيد المسألة وضوحا وكشفا جليا حتى تستقيم حالة البيان مفصلة. قال الإمام ابن منظور في موسوعته اللغوية لسان العرب: مادة بين، والبيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها. أي شيء يحتاج إلى بيان في أمور الشريعة وفي أمور الدنيا، في أمور الحرف والصناعات، في كل المسائل وفي كل العلوم المختلفة، فلا بد من البيان. والبيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء بيانا اتضح فهو بين، واستبان الشيء ظهر، استبان من البيان. هناك أمر خفي وأمر بين. فقال: استبان الشيء ظهر، واستبنته أنا عرفته. وفي المثل: قد بين الصبح لذي عينين، أي تبين. وقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، أنه كتاب مبين في أصله هو بيان، ولكن عندما ضلت الأمة واحتجزت عن اللغة التي نزل بها القرآن على عهد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون وهم أمة أمية لم ينزل مع عليها كتاب من السماء. اليهود والنصارى وأهل الكتاب لهم أهل الكتاب، أما قريش والعرب كانوا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، القليل منهم يقرأ ويكتب، فهم أميون لا يكتبون ولا يقرؤون لكن يفهمون اللغة. فلذلك ما عاب أحد على القرآن من الصحابة لأنهم يعلمون المعنى. فلما كان بيننا وبين صدر الإسلام 1447 سنة، الأمر عظيم. وهذه اللغة، لغة القرآن والسنة ولغة العرب، هي التي تبين المعنى. فلما غاب الناس عن اللغة وكانت اللغة العامية وما شابه واللغات الأجنبية، فضل المؤمنون والمسلمون عن كتاب الله ولم يفهموا. فنسأل الله السلام والعافية. أمي وهو جامعي عنده دكتوراه وماجستير، ولكن أمي في المسائل الشرعية، تسأله عن الصيام لا يدري، عن الزكاة لا يدري، عن مناسك الحج لا يدري، عن مسائل الصلاة لا يدري. مصيبة، مصيبة. معك كتابي، أخذت كتاب الضغط. فالقضية هنا القرآن مبين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فكيف ينزل الله كتابا يحتاج من يبينه للناس؟ فالقضية هنا يلعب العلمانيون الملحدون الذين يحاربون الله ورسوله والمسلمين، لأنهم علموا وفهموا في هذه الأزمنة الناس بعيدون كل البعد عن لغة العرب ولسان العرب، فحدث الخلل إلى أن وصل بعض الناس عياذا بالله إلى البعد التام عن الديانة الإسلامية. قال أي والكتاب البين، يعني قوله تعالى حاميم والكتاب المبين، أي الكتاب البين الإفلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين لأنه مبين ومبين، فكيف يهتدي إنسان بشيء بالقرآن وهو لا يفهم القرآن؟ وأمر عجيب، أمر عجيب. لذلك اللغة العربية في غاية الأهمية. طيب، قال وقيل معنى المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة، وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة. ومعنى مبين أنه مبين خيره وبركته، أو مبين خيره وتركته، أو مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، ومبين أن نبوة رسول الله حق بلا مرية، ومبين قصص الأنبياء حق. كل كلمة في القرآن، لذلك الذي يجحد وينكر آية بل حرف من كتاب الله وليس من المسلمين، فأمر في غاية البيان. ولكن ضل الناس، شغلتهم الدنيا والأرزاق فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلام والعافية. والحديث العظيم في صحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ينزل وينبت ويستقر وينتشر ويذيع الجهل. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، كلام رسول الله. قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأواخر الزمان ينزل الجهل ويبث ويزرع وينتشر ويرفع العلم. فمن جملة الرفع اللغة العربية، من الذي يدري بها؟ فلذلك أصبح القرآن المبين الذي يبين كل صغيرة وكبيرة في أمور الدين والدنيا لا يعلمه الناس. الناس تأخذه من باب البركة، هذه بركة زائفة، بركة زائفة. نسأل الله السلام والعافية. عندهم يفتح الدكان يقرأ القرآن، لابد من قراءة القرآن، هو مرتبط أن هذه البركة إنما تأتي من سماع القرآن، ليس كذلك. القرآن نزل ليعمل به، ولا يعمل به إلا بعد الفهم والبيان، ولابد. هذا هو، يعني يقرأ القرآن ولا يصلي، قد يسب الدين ويشرب المخدرات أو السجائر أو الشيشة، وهو في دماغه وفي ذهنه لابد أن يفتتح دكانه بالقرآن وخلاص على كده، ليس كذلك. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالمنافقون ذهبوا إلى رسول الله وقالوا نشهد إنك لرسول الله، وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هم كذب وكفر واستبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام قولا، ليس كذلك. المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافر معلوم كفره، أبو لهب وأبو جهل وهؤلاء معلوم، أما هؤلاء أظهروا الإسلام كذبا وزورا وبهتانا وأبطلوا الكفر، وكانوا يضيقون على الرسول على الصحابة ويصدون عن سبيل الله، فهم في الدرك الأسفل من جهنم، لأن أمرهم أشد من الكافر الذي يظهر كفره. فالأمر القضية في مسألة الفهم والبيان. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وتبينت الأمر أي تأملته وتوسمته، عندما يعني مثلا الرجل دخل في مسألة دنيوية ومسألة تجارة يبحثها من كل الزوايا ومن كل الوجوه حتى لا يخسر، يريد الكسب وزيادة المال فيحيط بالمسألة علما، هذا في الدنيا. أما في الآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلنا الشباك ده عشان الولد بارك الله فيه. فالكتاب مبين ومبين، ولكن الناس لا تقرأ القرآن، ومنهم الذي قرأ القرآن ولا يهتم بمعنى القرآن، أقل ما فيها تأتي بتفسير يكون في بيتك لأولادك ولزوجتك ولنفسك، كتاب مختصر مش لازم الكتب الكبيرة في التفسير، كتاب مختصر تقرأ القرآن في الآية تعلم معناها، لابد، لأن القرآن أنزل علينا لنعمل به لا ليوضع في تابلوه السيارة أو في الصالون والأنتريه، ليس كذلك، أو تعلق الآيات على الحيطان، هذا ليس من السنة، هذه بدعة، هذه بدعة. وبين أهل العلم أن المسلمين إنما عندهم القرآن ويعشعش على المصحف، يعشعش عليه العنكبوت، لا يتدبرونه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتبينت الأمر إذ تأملته وتوسمته وتبين الأمر أو وتبين الأمر يكون لزاما قطعا ومتعد يتعدى إلى غيره. وقوله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا قول الله تعالى تبيانا، بيانا لكل شيء، تمام، أي بيّن لك فيه كل ما تحتاج إليه أنت وأمتك من أمر الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووقف أسلم تكلم في خطبته وهو على جمله وناقته القصواء، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، وقد أكمل الدين. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بيّن لك ما فيه كل ما تحتاج إليه أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتك من أمر الدين. وهذا من اللفظ العام الذي أريد به الخاص، والعرب تقول بيّنت الشيء تبيانا وبيانا، هذا اللفظ من اللفظ العام الذي أريد به الخاص. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا البيان هذا قال عام أريد به الخاص، فليس في القرآن تبيان كل شيء، ولكن يكتمل التبيان بماذا؟ بالسنة، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فقال, وهذا من اللفظ العام الذي اريد به الخاص, والعرب تقول بينت الشيء تبيانا وتبيينا. قال الكسائي وغيره, التبيين التثبت في الامر والتأني فيه, وهذا الذي يحدث مع طلبة العلم حتى في مسائل الدنيوية, يعني الإعدادية والثانوية أو الكليات وما شابه. فهنا التثبت في الأمر والتأني فيه, التبيين يعني تقرأ الحديث أو تقرأ المسألة التي كانت في أمور الدنيا أو في الكلية أو في الثانوية أو ما شابه, يقرأ بتأني وينظر في الكلمات ويبحث فيها ويتدبر فيها. فقال هنا التبيين التثبت في الأمر والتأني فيه. وقوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرئ فتثبتوا, والمعنيان متقاربان, والبيان الإفصاح مع الذكاء أو مع ذكاء, مسألة فيها فصاحة كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك. كان أنس بن مالك مع أبو موسى الأشعري, فمن رواية أنس, وكان أنس مع أبو موسى الأشعري, فسار مع قوم فسمع أبو موسى الأشعري كلاما قويا جدا, فنظر إلى أنس وقال ما لي يا أنس, هؤلاء كادوا أن يفتت الأبيم من لسانه أو يقطع الأبيم بلسانه من شدة الفصاحة, فهلما نذكر الله. يعني في ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الناس ألسنتهم رهيبة يقنعك بشيء لا يستطيع أحد غيره يقنعك به أو مثله أو نظيره. ما لي يا أنس, إن هؤلاء كاد أحدهم أن يقطع الأديمة بلسانه من شدة الفصاحة, ولكن إن كانت هذه الفصاحة في مسائل الشريعة فهذا خير. ولكن نسأل الله العفو والعافية, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله, وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فتؤخذ هذه الفصاحة مع أهل الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ثم يلبسون على الناس دينهم. ما لي يا أنس, كلمة عظيمة. قال والبيان الإفصاح مع ذكاء, والبين من الرجال الفصيح. وقال ابن شميل من أئمة اللغة البين من الرجال السمح اللسان الفصيح الظريف العالي الكلام, مش الظريف الزرفة كما نقول المصريين دمه خفيف يعني ولسانه مش عارف ايه, لا, الظريف الذي يحسن الإفصاح ويتكلم بالكلمة التي تناسب السياق, الفصيح الظريف العالي الكلام, والقليل الرتج يعني يتلجلج في الكلام. وفلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما وأشد وأنشد شمر, قد ينطق الشعر الغبي وماذا؟ نعم, قد ينطق الشعر الغبي ويلتئي على البين السفاك وهو خطيب. إن من البيان لسحرة, قال ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف على الخلف, يعني رسالة مهمة جدا لابن رجب الحنبلي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فقال قول النبي إن من البيان لسحرة, هذا ليس من باب الثناء على هؤلاء, بل هؤلاء من شدة فصاحتهم يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. سبحان الله, أمر عظيم عظيم. لذلك كان السلف ابن سيرين وأيوب السختياني كثير من أهل العلم لو أتى إليهم رجل من أهل الأهواء يفعلون هكذا، يضعون أصابعهم في آذانهم ولا كلمة، أقرأ عليك آية ولا آية، أقرأ عليك حديث ولا كلمة. وبين العلة، أخاف أن يدخل من كلامه في قلبي فأضل أو أضل. فالمسألة عظيمة، إن من البيان لسحرا. وقوله يلتئي أي يبطئ من اللأي وهو الإبطاء، يعني ممكن يعني يبقى يعني الفصاحة نسأل الله العفو والعافية قد يخرج الإنسان من دينه إلى الإلحاد. وقال ابن عباس عن النبي أنه قال إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما، حديث رواه البخاري. والبيان إظهار القول بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسان، يبقى الإنسان يفصح فصاحة. وأصله الكشف والظهور، وقيلا معناه إن الرجل يكون عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه، إنكم تختصمون إليك من صحيحين، وإن أحدكم يكون ألحن من أخيه، فإن قضيت له بشيء فلا يأخذه فإنه قطعة من النار. وهذا يحدث، النبي يقول هذا ويعلم الأمة. يأتي خصمان، رجل على حق ورجل على باطل، والذي على باطل فصيح، والذي على حق لا يستطيع ويتلجلج في الكلام، فيأتي إلى القاضي فهذا الفصيح الباطل يجعل هذا يسجن أو يعدم يقتص منه، وهو يصير في الدنيا وهذا مسجون. إنكم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. فكلام عظيم جدا. فقال هنا يعني الذي قاله ابن منظور في لسان العرب يقصد هذا الحديث. وقيل معناه أن الرجل يكون عليه الحق، عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه، فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه. إن من البيان لسحرا، لأن معنى السحر قلب الشيء في عين الإنسان وليس بقلب الأعيان. المسألة التبية على هذا كوب لن يكون شيء غير كوب، لكن السحر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعف ولا تسعف، فهذا سحر. فقال هنا لأن معنى السحر قلب الشيء في عين الإنسان وليس بقلب الأعيان. فالمسألة عظيمة. وقيل معناه أنه يبلغ من بيان ذي الفصاحة أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله وحبه، ثم يذله فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله وبغضه. لا إله إلا رجل واحد يثني على إنسان حتى يحبه الناس، نفس هذا الواحد يذمه حتى يصدق الناس أنه مذموم. إيه ده؟ شياطين والله. والله شياطين. أنت متخيل؟ إن من البيان لسحرا. وقيل معناه قلت هذا فكأنه سحر السامعين بذلك، وهو صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. قال الزجاج في قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، كل هذا من كلام ابن منظور في لسان العرب، يأتي بالكلمة ويفصلها ويفككها، ويأتي بالآية وبالحديث وبكلام أهل العلم. يعني لسان العرب ليس معجم، هو من أكبر المعاجم اللغوية، ليس معجم لغوي فحسب، هو معجم لغوي فقهي. نعم. قيل عنا بالإنسان هنا النبي خلق الإنسان علمه البيان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه البيان، أي علمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، من باب التقعيد الكلي. ومع ذلك نحتاج إلى بيان من رسول الله. وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس. تمام؟ وأقيموا الصلاة كيف نقيم، وآتوا الزكاة كيف نؤتي الزكاة، كيف نحج، كتب عليكم الصيام كيف نصوم، والبيوع كيف نبيع ونشتري، كل هذا بيان من رسول الله. لذلك قال هنا وهذا من اللفظ العام الذي أريد به الخاص. قلت فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله بيان القرآن، وهذا ما كان من البيان. سبحان ربي العظيم، ورسول الله لا يقرأ ولا يكتب، والعلة التي فعلها سبحانه وتعالى، لأن على عهد رسول الله كان من يحفظ التوراة والإنجيل، وكان يعلم كلام أهل الكتاب. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ويسمع ويقرأ ما كان من الأمم والتوراة والإنجيل لقالوا هذا علمه كما في سورة النحل، وزعموا أنه علمه بشر، لسان أعجمي. كيف هو أعجمي الذي قالوا عليه في سورة النحل أنه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فالقضية هنا العلة أنه لا يقرأ ولا يكتب، وعلم الأمة وجعلهم سادة وقادة للأمة. كل هذا العلم نبع من أمي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كان عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا النور من أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلذلك جعله سبحانه وتعالى. ولو أراد أن يجعله من أفصح الناس لكان، ولكن إنما جعلنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، وكتب كما في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فربنا سبحانه وتعالى خلقه لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يظن الناس ولا يظن إلا أنه من وحي من السماء من عند الله. نعم. قلت فرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله بيان القرآن، هذا ما كان من البيان اللغوي عند أهل اللسان العربي. ثم أمزج هذا بضرب الأمثلة من القرآن وزيادة بيانه. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، بان لفظ بان يقال بان واستبان وتبين، وقد بينته قال الله سبحانه وتعالى وقد تبين لكم من مساكنكم، وقال تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وقال قد تبين الرشد من الغي، وقال قد بينا لكم الآيات، وقوله ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وقوله فيه آيات بينات. ويقال آية مبينة اعتبارا بمن بينها. تمام. قال وآيات بينات ومبينات، والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، المسألة المعنوية المسألة الحسية المادية. فقال هنا الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، عقلية تفكر بالعقل، وأمور غير محسوسة، ومسائل محسوسة مادية. وسمى الشاهدان بينة لقول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي. هناك شيء في بينة وفي يمين على من أنكر، وكلام القانونيين المنقول عندما يحوزه الإنسان هو ملكه، حيازة المنقول ملك له، هذا الكب يدي، هذا الهاتف وأنا أسير في المكان ملكي. ظن أو زعم إنسان أنه هذا الهاتف هاتفه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت تقول هذا ما بينتك لو لم يكن عنده بينة فصاحب الشيء يقول كذا فيحلف واليمين على من أنكر. وقال سبحانه أفمن كان على بينة من ربه وقال ليهلك من كان عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والبيان الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق مختص بالإنسان. إن الإنسان عنده عقل وعنده تكليف لأنه عاقل، وعلة التكليف ومناط التكليف هو العقل. فقال هنا مختص بالإنسان النطق، لأن الحيوان لا نطق عنده. ويسمى ما بين به بيانا، قال بعضهم البيان يقوم على ضربين نوعين، أحدهما بالتنجيز وهو الأشياء التي تدل على حال من الأحوال، التنجيز التي تدل على حال من الأحوال من آثار صنعة، الصنعة تبين. والثاني بالاختبار يظهر هل يعني مثلا رجل دخل إلى مصنع وزعم أنه يحسن هذه الصنعة فيختبروه، هو يتكلم، فعندما يختبروه يجدوه حقا أو يجدوه ليس عنده أو جزء من ما زعمه أنه متمكن في المسألة، فلابد من الاختبار. وذلك إما يكون نطقا أو كتابة أو إشارة، فمما هو بيان بالحال قوله ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي كونه عدوا بين في الحال، والله قال عليه هذا. وقوله يريدون أن يصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، وما هو بيان بالاختبار كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، الكتب المتقدمين. وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود وإظهاره. طبعا يختلف الناطق عن الأخرس، فقال وسمي الكلام بيانا لكشفه، أنت تتكلم لتبين ما عندك، بيانا لكشفه عن المعنى المقصود، حتى ما إنما تختصمون إليه ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من غيره. في بعض الناس عندما تواجه يسأل مثلا سؤالا مفاجئا لا يستطيع أن ليس عنده بديهة وسرعة التكلم فيكون معه الحق ولا يستطيع أن يتكلم، فإن كان أمام وكيل نيابة أو قاضي يسجن لأنه لم يحسن التكلم، أمر عظيم. فمسألة هنا البيان، الكلام إنما هو بيان في مخاصمة وخصومة بينك وبين فلان، تعالى يا عم الشيخ اقعد معانا، تسمع ده وتسمع ده، الشيخ يسمع ده وده فينظر إلى الكلام، تمام؟ فهو الكلام الذي يبين. نعم طبعا قد يكون صاحب الكلام على ضلال وباطل والآخر على حق أو العكس على حسب. وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره ونحن، هذا بيان للناس، هذا القرآن. وسمي ما يشرح أو يشرح به المجمل والمبهم، الكلام المجمل والمبهم الذي تقرأه ولا تفهم منه، تريد أن يبين لك، تمام؟ في بعض العلوم تحتاج إلى بيان، يعني مثلا الكيمياء والفيزياء في الثانوية العامة أو في الثانوية بشكل عام حاجة لوغاريتم، يعني حاجة حتى ما يعني النجاح فيها صعب شوية يعني، ففي بعض الأمور تحتاج إلى بيان. نعم قال والمبهم من الكلام بيانا نحو قوله ثم إن علينا بيانه، القرآن ينزل القرآن على رسول الله ثم يبينه جبريل عليه السلام. وقال نذير مبين، إن هذا لهو البلاء المبين، ولا يكاد يبين، أي يبين، لأن موسى عليه السلام كان حتى يعني عيب عليه فرعون، ولا يكاد يبين، لا يحسن التكلم. فلذلك طلب من ربه سبحانه وتعالى لما جعله، جعل الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى وجعله نبيا، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل معه هارون لأنه فصيح عنه، تمام. فلذلك قال ولا يكاد يبين، ولا يستطيع أن يتكلم هكذا يعني. والله سبحانه وتعالى جعل موسى بهذه الكيفية وجعله شديد، لأنه كان أرسل إلى بني إسرائيل ألعن خلق الله إلى يوم القيامة، فكان يحمل الصخرة لا يحملها إلا 10 من الرجال. فالله سبحانه وتعالى اختارهم لهؤلاء. قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ماذا حدث؟ قال موسى بقول من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، ما سجدوا، فرفع الله سبحانه وتعالى الجبل من جذوره ووضعه على رؤوسهم، فظلوا يفعلون هكذا وينظرون إلى الجبل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل عليهم لذلك ظلوا 40 سنة في زمان التيه كما في سورة المائدة، يتيهون في الأرض، وكان ينزل عليهم المن والسلوى، الطعام والطير كله يعني الماء، السلوى عسل جميل، وطعام زي يعني لما الواحد يبقى عنده جوز حمام كده يقول لك ما شاء الله عليه ده بياكل حمام، السمان أعظم الشاهد. فكان يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بكل خير. لما انتهى أمر ما كان حاربه موسى من فرعون، فأمر بنو إسرائيل موسى أن يجعل لهم إلها يعبدوه من دون الله. ثم لما ذهب موسى إلى ربه في كما في آية سورة الأعراف، السامري جعل لهم عجلا عبدوه هم مع النبي. فلذلك أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن أعظم صحابة كانوا لرسول من الأنبياء هم صحابة رسول الله. فانظروا إلى صحابة موسى بني إسرائيل وصحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، الأمر عظيم. فقال ولا يكاد يبين، نفس العلة. ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب ليتيقنوا أن هذا القرآن، وهم فصحاء وعلماء لغة، وأهل الجاهلية علماء لغة، يعلمون أن هذا القرآن لا يأتي من بشر، هذا من الوحي. فلذلك جعله سبحانه وتعالى أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقوله وهو في الخصام غير مبين، تمام. بعض وجوه البيان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في صحيحه ومسلم، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، فقال في الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل الغائب أن يكون أوعى له من الشاهد. تاني، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل الغائب الذي لم يرى النبي أن يكون أوعى له من الشاهد، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه حمل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. وفي رواية مسلم في المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم قال اللهم هل بلغت 3 مرات؟ فقالوا نعم، قال اللهم فاشهد. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صور البيان، قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وتكلم القرآن مع الصحابة وأوحي إلي هذا القرآن سمعه الصحابة لأنذركم به ومن بلغ، لأنه نزل عليه القرآن وسمعه الصحابة، والصحابة لقنوه للتابعين، والتابعون لقنوه لتابع التابعين، وتابع التابعين لقنوه للأئمة، إلى أن وصل إلينا هذا الدين. أحاديث وقرآن وشرح الأحاديث وتفسير القرآن، فبلغ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. المهم أن يتعلم المسلمون القرآن، نزل لتتعلموا. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولقد بيّن السلام بكل صور البيان، بالقول وبالفعل وبالتقرير، سنة تقريرية يرى النبي الرجل يفعل كذا ويقرها، كما في حديث السنن، حديث حسن صحيح، لما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان من أذكى الناس، يعني كان في غاية العبقرية، لذلك لما أمروا صحابة أمروا بالهجرة الأولى للحبشة، والنجاشي أصحمه رضي الله عنه، مات مسلما لما مات في الحبشة، علم النبي بالوحي أنه مات، فقال لقد مات رجل صالح، فصلى عليه الصلاة الغائب والصحابة صلوا وراء. المهم عمرو بن العاص لما ضيق على المسلمين في مكة فانتقلوا إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم إلى المدينة. ففي الهجرة الأولى يا جماعة ما حدش يتكلم، بارك الله فيكم. الهجرة الأولى أتى عمرو بن العاص ومعه رجل آخر، علموا بما عند النجاشي من الكرم والفضل وحسن المعاملة والنية، أرادوا أن يفسدوا على المسلمين ليرجعوا إلى مكة ويؤذوهم، فتكلم كلاما وعلم ما يحبه النجاشي، فأتى له بالهدايا وكذا وكذا وكذا. المهم يعني ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمرو بن العاص قائدا على سرية، وكانت هذه السرية في شتاء شديد وهم في الصحراء، فأجنب أصابته الجنابة فتيمم بالتراب ثم صلى بالله. ما قفلتش التاني ليه؟ ماشي. فصلى به بدون جنابة بدون غسل، فعلموا أنه صلى بهم بدون غسل، فذهبوا إلى رسول الله فقال يا عمرو صليت بالناس وأنت جنب؟ قال يا رسول الله سمعت من رسول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي رواية ولا تقتلوا أنفسكم، وكنت خفت على نفسي من شدة البرد أن أهلك فتيمم، فضحك رسول الله. هناك سنة تقريرية يسكت النبي، قال شوكاني وغيره، فمع ابتسامة رسول الله فهو أقوى في التقرير. يبقى بالإقرار وبالفعل صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وبالقول وبالتقرير، فبين كل البيان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قل فلله الحجة البليغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انت عارف ان ده حرام وده حلال، لازم تصلي، لازم تصوم، لا تكذب، ولا تأخذ الرشوة، ولا تزني، ولا تغتاب، ولا توقع النميمة بين الناس، ولا تفسد في الأرض. كل الناس تعلم الحلال والحرام، والصغير والكبير يعلم الحلال والحرام. العيل الصغير اللي لسه ما دخلش الابتدائية بياخد التليفون ويقعد يبص على التليفون ويعمل كل حاجة. فالحلال بين وحرام بين، والنبي بين. المهم بعد هذا البيان أن تتقي الله، هذا هو. ولقد بين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صور البيان بالقول والفعل والإشارة والتقرير بما فعله الصحابي وسكت عنه، فبين بالقول كل السنن. أذن فهو تفضل. صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا في كل صغيرة وكبيرة، ولابد لهذا البيان أن يصل إلى الناس، ولا يصل إلى الناس إلا بالتعلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كثير من الناس يختلط عليهم بعض الأمور، سواء كان في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو في الحج ومناسك الحج أو في البيوع، في كل المسائل، فلابد أن نتعلم. لا سيما هناك أحاديث يأخذ بعض الناس حديثا ولا يعلم الحديث الآخر. تمام. حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة أوقات نهي عن الصلاة فيها: بعد الفجر، وعند شروق الشمس، وعند غروب الشمس. وكذلك في رواية أخرى قبيل أذان الظهر بحوالي ثلث ساعة. تمام. وهذه أحاديث صحيحة. طب رجل دخل المسجد في هذه الأوقات، والنبي في صحيح مسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب الحديث تعمل إيه بقى؟ النبي قال تصلي ركعتين، فهذا وقت كراهة. تصلي؟ آه أصلي. لماذا؟ الإعمال أولى من الإهمال، يبقى في خصوص وعموم. هناك نهي. تمام. انت تريد في مشكله كبيره، عايز تستخير ربنا سبحانه وتعالى في المساله، فعايز تصلي ركعتين، فالوقت بتاع يعني قبيلة مثلا يعني اضطررت لشيء او بعد العصر، فهنا مثلا نام، حديث صحيح البخاري ومسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. واحد نام عن العصر ففاء قبل المغرب بدقيقتين ثلاثة، فالنبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ذكر عند الاستيقاظ، فإن ذلك وقتها. يبقى الوقت الكراهة فيه قال فإن ذلك وقتها. فعندما تعلم هذا الحديث وهذا الحديث فتقول لا حرج أن أصلي تحية المسجد حتى في الوقت الذي نهي عنه، أو فاته صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء ففي هذا الوقت وفي وقت كراهة فلا حرج أن يصلي هذه الصلاة. تمام. فالجمع بين الأدلة يحتاج إلى بيان. فبين بالقول كل السنن القولية كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال رسول الله قل آمنت بالله ثم استقم. الصحابي سأل النبي رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الحديث شمل كل الدين. قل آمنت بالله إيمانا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة إخلاصا ويقينا وصدقا وعلما. قل آمنت بالله ثم استقم، ما معنى استقم؟ الاستقامة على المنهج، لا تعصي، لا تظلم، لا تجور، لا تفعل الحرام، وكن دائما على الأعمال الصالحة. قل آمنت بالله ثم استقم، فالاستقامة معناها الثبات على الكتاب والسنة وعلى الحلال والحرام والبعد على الحلال والبعد عن الحرام. استقامة في كل مسألة من مسائل الشريعة، في مسائل الدين ومسائل الدنيا. فحديث واحد شمل لك كل الدين. وقوله السلام في مراية البخاري ومسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال وبين الحرام وبين الكثير من الناس لغالب الناس، وبينهما أمور مشتبهات ومشتبهات، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهذا اتركه أنت لا تعرفه، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فلا تتجرأ وتهجم على الشبهة التي أنت في قلبك شيء هي حلال ولا حرام، في هذه الحالة تتوقف. وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس، هم أهل العلم الذين يبينون الأحاديث والآيات. وقال زمان في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من يأبى أن يدخل الجنة؟ قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى أنت الذي تسببت في دخول النار. النبي قال لك افعل وأنت لا تفعل، وقال لك تفعل فتفعل، لا تفعل فتفعل، لا تزني فتزني، لا تشرب الخمر والمخدرات تشرب، صلي لا أصلي. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت تسببت في دخول النار لأنك عصيت الله ورسوله. وكل هذا بيان. قال وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي السورة التي قبلها سورة البلد وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل وطريق الخير وطريق الشر، فأنت اختر لنفسك ولا تقل هذا أجبرني الله عليه. أنت أحببت إنسانا امرأة وأبوك وأمك لا يريدونها، تصر على أخذك، أنت عندك إرادة وعايزها وممكن تخاصم أبوك وأمك عشانها، فأنت تستطيع أن تطيع الله وتستطيع أن تعصي الله. يبقى ليس لك حجة عند الله. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ هناك من يأبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت عصيت وأنت تعلم الحلال والحرام. من الذي يغيب عليه الحلال والحرام؟ غالب الناس وجل الناس يسألون المشايخ والعلماء في مسائل لا بد من السؤال منها، في مسألة الطلاق وكيف قال، في مسألة الخلع، في مسألة الحيض والنفاس، في مسألة البيوع، المسائل الدقيقة، لكن غالب المسائل الناس تعلمها، الناس تعلمها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس بني آدم والجن على الفطرة السليمة، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الحلال بين الحرام بين. فكل الناس يغدو يذهب في طريقه وفي دنياه، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم قبل المال النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبائع يغدو، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه لله أو للشيطان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالحلال بين الحرام بين، لكن الهوى يؤدي إلى الهلاك. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالشهوة هناك علم وهناك عقل وتدبر وهناك بيان، ومع ذلك شهوتك تزلزلك. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، ده مصيبة. الشهوة وهواه لجامها ويعلم الحلال والحرام. مش قادر يا شيخ، والله ما قادر، ربنا يهديني. هناك يعني تتملك منه الشهوة، أي شهوة؟ الشهوات كثيرة، مخدرات النساء، الكذب، الرشوة، أي شيء، الغش، الوقيعة بين الناس. في ناس كيفة توقع الناس ببعضها، نسأل الله العفو والعافية. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وبين بالفعل حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وبين بالإشارة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، قال أنه في شرح مسلم، معناه أن الشهر قد يكون 29، ماشي، عقد إبهامه، يبقى 29 مش 30، الشهر هكذا وهكذا 10 و10 وهكذا بقى 29 وهكذا 30، تمام. فقال هنا معناه أن الشهر قد يكون 29، وحاصلها أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما 30، وقد يكون ناقصا 29، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، عدة شعبان 30. وهذا حديث معتبر جدا في البخاري ومسلم. يعني اليوم اليوم 29 من شعبان، فما رأوا الهلال بالليل، يبقى في أمر منعهم من الرؤية، يبقى انتهى الأمر، يبقى غدا 30 من شعبان، وكذلك في رمضان، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو رمضان، تمام. فهنا بالبيان، سواء بالكلمة بالفعل بالتقرير بالإشارة. وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة، ما 29 و30، يعني من الشرط لما بيه رمضان أو شعبان 30 يقول الناس هيجي شعبان 29، ليس كذلك، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ممكن يجي رجب وشعبان ورمضان 30، أو رجب وشعبان ورمضان 29، لذلك لا بد من الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة لا نكتب، لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، فنحسب من الحساب. فالأصل قائم على الرؤية، فإن لم توجد ويوجد الهلال فأكملوا عدة شعبان ورمضان 30، هذا هو الأصل، وهذا منهج جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، أنه لا بد من رؤية الهلال، تمام. فإن لم توجد الرؤية نكمل الصيام أو الإفطار. ولا يقع في أكثر من 4. وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي يرد عليهم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. النبي يكون في المسجد ويدخل عليه الصحابي أو الصحابة ويقول: السلام عليك يا رسول الله، والنبي أمر برد السلام، فكان يشير عليهم بيديه فزعلهم، فهذا من الإشارة. كان النبي يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وفي الصلاة، قال: كان يشير بيده. وفي رواية عن صعيب قال: مررت برسول الله ويصلي فسلمت عليه فرد إلي بالإشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. وأما البيان بالتقرير وهي السنة التقريرية، سواء هكذا أو هكذا، يعني المهم يشير إليه. فالحديث الذي رواه أبو داود سنة تقريرية، في سننه وأخرجه البخاري معلقا في فتح الباري. فقال الحافظ: هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم وإسناده قوي، وصححه المجد في المنتقى وابن حبان في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. لتعلم أن الصحابة كانوا في غاية الفهم والفقه. والذي نقله الإمام الشافعي أول كتاب كتب في علم أصول الفقه هو كتاب الرسالة، إنما أخذ هذا من الصحابة، لأن أصول الفقه وقواعد الاستنباط والفتوى كانت جعلها ربنا فطرة في قلوبهم مع معلمهم ومدرسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا عندهم الفهم والفقه. قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله ذكروا ذلك له، يعني يقولون: كيف صلى بدون غسل؟ قال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب. فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي شيئا. هذا تقرير. قلت: فسكوت فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء مع القاعدة المجمع عليها: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إقرار، فما ظنك أنه الكلمة تنطق فيها شيء؟ ما فيش النون، سبحان الله. تمام. قلت فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء مع القاعدة المجمع عليها: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إقرار، فما ظنك أنه ضحك موافقة وتقريرا على جواز ذلك؟ والنبي كان يفعل هذا مع الصحابة. قال الشوكاني في نيل وهو يعلمهم: العلماء ورثة الأنبياء، فالنبي مات وهم أخذوا علمه من الكتاب والسنة وأوصلوه إلى هذه اللحظة وهذا الزمن وهذه الساعة، ومن بعدنا بعد أن نموت، فعلمونا رضي الله عنهم أجمعين. قال: في الحديث دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإنكار لأن النبي لا يقر على باطل. والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق أولى. هذا ما كان مما بينت من الأدلة التي تبين كيف بين الذي نزل عليه قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.